ماشي مشارك. الله ينور عليك يا باشمهندس. عليك يا باشمهندس. منور الدنيا كلها يا عم ربنا. Thank you. ولقد أتينا وَاعْبُدْ بدأ بتبليغ الدعوة سرا، فلما نزل عليه قول الحق جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، جهر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة وقال للصحابة تفرقوا فإن الله سيجمعكم. من خواتيم سورة الحجر وصدر سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الله عثمان، القارئ والمقيم بالشيخ جميل مركز أبو حماد. مشاركنا العزاء للأسرة الكريمة جميعا والأستاذ بشير عرفة بمكتب وزير الداخلية